والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. تقدم أن بوب المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، ثم قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فبين أن الاستعاذة بغير الله شرك، وأن الاستغاثة بغير الله شرك، وأن من الاستغاثة بغير الله أن يدعو المرء غير الله. ثم بوب المؤلف رحمه الله على أن دعوة غير الله ضائعة ولا قيمة لها، وأورد بعض الآيات القرآنية الواردة في هذا الخصوص. أولا بيّن أن الاستعاذة لا تجوز، والاستغاثة لا تجوز، ودعوة غير الله لا تجوز. ثم برهن على ما يقول بأن دعوة غير الله شرك أكبر في قوله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هل هؤلاء صالحون لأن يدعوا من دون الله أو يدعوا مع الله؟ ما لا يخلق شيء، ما يستطيع يخلق ذباب. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع من في أقطارها من أهل الأرض كلهم على أن يخلقوا ذباب بروح ما استطاعوا. ها الطائر الحقير اللي ما هو شيء، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الذباب الضعيف الحقير لو سلبهم نقطة سمن أو عسل أو كذا راحت، ما استطاعوا أن يخلصوها. أيشركون ما لا يخلق شيء، أيا كان، حتى وإن كان من الملائكة، وإن كان من الرسل، من الأنبياء، من الصالحين، كلهم لا يستطيعوا أن يخلقوا شيء وهم مخلوقون لله. فالمخلوق لا يصلح أن يكون إلها، لأنه هو مخلوق، هو مربوب له رب. فالمربوب ما يصلح أن يكون رب، والمخلوق ما يصلح أن يكون خالق. وهم يخلقون، هم ما يستطيعوا أن يخلقوا، وهم في حد ذاتهم في أنفسهم مخلوقون لله. ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا أنفسهم ينصرون. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أيها المشركون ما يستطيعون أن ينصروكم بشيء أبدا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إذا كان ما يستطيع أن ينصر نفسه إذا أمر الله جل وعلا به إلى النار ما يستطيع أن يمتنع، ولا قدرة له ولا قوة له. فإذا كان هو في نفسه ما يستطيع أن ينصر نفسه فكيف ينصر غيره؟ هذا توبيخ للمشركين الذين يعبدون مع الله غيره أو يعبدون أحدا من دون الله كائنا من كان، ويبين لهم جل وعلا بأدلة عقلية واضحة يدركها كل إنسان. هؤلاء الذين يعبدون أحمد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو غيره أو غيره من الناس، أو الحسن أو الحسين أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أو غيرهم مثلا، ما يستطيعون أن ينفعوا شيء وهم أموات. فإن كانوا من أولياء الله كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين فهؤلاء في روضة من رياض الجنة، ونشهد لهم بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكنهم ما يستطيعون ينفعون أحد، لا ينفعون أحد. وإن كانوا لا يدرى عنهم وعن مآلهم ما يدرى، أهو في روضة من رياض الجنة أم حفرة في حفر النار؟ إن كان الرجل صالح في نفسه فهو في روضة من رياض الجنة ومشغول بما هو فيه من النعيم ولا يدري عن من يعبده من دون الله. وإن كان هو العياذ بالله في حفرة من حفر النار فهو أشغل وأبعد عن أن يستجيب ما نفع نفسه. فما يليق بالعاقل أن يعبد مخلوقا مثله أو ينادي مخلوقا مثله، ما يستطيع نصر ولا يستطيع نصر نفسه. ففي هذه الآية توبيخ للكفار الذين يعبدون مع الله غيره بأن من تعبدونه لا يصلح للعبادة. حكم عقلك إن كنت عاقل وانظر، لو كان حي ما صح أن تدعوه إلا فيما يستطيعه، لكن تسأله أن يدخلك الجنة أو يعيذك من النار وهو ما يستطيع، ما يدخل نفسه ولا ينقذ نفسه من النار. فالله جل وعلا يلوم الكفار ويوبخهم ويبين لهم ضلالهم وفساد عقولهم بأنهم يعبدون من لا يصلح للعبادة. نعم. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقوله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، ما يملك ولا يستطيع أن يوجد شيء، وليس له ملك إلا ما أعطاه الله جل وعلا. والقطمير ما هو؟ هو اللفافة الخفيفة التي على النواة، نواة التمر عليها لفافة خفيفة، هذه تسمى قطمير، وفيها نقرة في ظهرها تسمى نقير، وفيها خيط في وسطها يسمى فتيل. وكل الثلاثة ذكرها الله جل وعلا في القرآن في هذه النواة الصغيرة فيها ثلاث يتحدى كفار قريش وغيرهم من الكفار، هل آلهتكم تملك شيئا من هذا الشيء اليسير؟ ما يملكون من قطمير ولا نقير ولا فتيل، كلها في النواة، ما يملكون من قطمير، فهل يصح أن يعبد من دون الله وهو بهذه الصفة؟ ثم قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على فرض المحال انهم يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهو الله جل وعلا يخبرك الله جل وعلا وهو الخبير والعليم. إن تدعوهم ما استجابوا لكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لو تصرخ عند الميت افعل لي كذا واعطني كذا، الطفل الصغير ينتقدك يقول هذا ميت شلون تناديه. إن تدعوهم لا يسمعوا، ولو على فرض إنهم يسمعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قذف قتل بدر من الكفار في القليب بعد 3 أيام من قتلهم وقد جيفوا وأنتنوا، ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب وبأسمائهم وأسماء آبائهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا: يا رسول الله، كيف تكلم أناسا قد جيفوا؟ جيف. قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون جواب. هذه من خاصية مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، لأن الله يطلع على ذلك ويطلعها أنه يجعل فيهم السمع يسمعون لكن ما يستطيعون أن يجيبوا، أموات يعني أرواحهم تسمع ولكن ما تجيب. فلا يسوغ لنا مثلا نحن أن ننادي الأموات بعد يوم أو يومين بعد موتهم، ما نناديهم نقول اصنعوا كذا أو افعلوا كذا أو استجيبوا لكذا، وإنما ندعو لهم، نسلم عليهم سلام دعاء: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. زيارة القبور للدعاء لهم والترحم عليهم لا لدعائهم، فهم ما يصلح أن يدعوا وإنما يدعى لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالحي هو الذي يستطيع أن ينفع الميت بالدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه ونحو ذلك، أما الميت فهو خلاص انقطع عمله، إلا إن كان الله أجرى له عملا تسبب له حال حياته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالميت ينتفع بدعاء وعمل الحي، لكن الحي ما ينتفع بدعاء الميت ولا ينتفع بنفع الميت، الميت ما يستطيع أن ينفعه ولا يستطيع نفعه بشيء إلا بعد إذن الله جل وعلا. فالله جل وعلا يخاطب عقولا الناس، يخاطبهم بما يعقلون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أنتم تعرفون أنهم ما يسمعون، أموات. ولو على فرض المحال إنهم سمعوا ما استجابوا، ما يستطيعون أن يجيبوا. وليست تنتهي على هذا، يوم القيامة يكفرون بشرككم، ينكرونكم، تقولون عبدناكم، يقولوا والله ما عبدتونا ولا علمنا عن هذا من شيء ولا نرضى. إن كانوا من الصالحين فهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله، لأن من رضي بعبادته من دون الله فهو طاغوت، وحاشى أولياء الله أن يرضوا أن يعبدوا من دون الله. نعم. وفي الصحيح عن أنس قال: سجى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي الصحيح، يعني هو هذا الحديث في الصحيحين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى لحق بربه في 11، وأنس يخدمه، وأنس أمه أم سليم رضي الله عنها الصحابية الفقيهة العالمة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه إلى المدينة، قالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة من رجل أو امرأة يستطيع أن يهدي إليك إلا أهدى، وأنا أهدي إليك ولدي هذا يخدمك. وأتأملت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله، فقبله صلى الله عليه وسلم ودعا له، دعا له بطول العمر فطال عمره، وأن يبارك له في ماله وولده، فبورك له في ذلك، فدفن هو من ولده لصلبة 100، والأحياء كثير، وبورك له في ماله، فكان بستانه في البصرة يثمر في 2 ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمل المغفرة والرحمة من الله جل وعلا رضي الله عنه. وكبر في آخر في طال عمره حتى إنه في 2 من عمره كان رضي الله عنه ما يستطيع الصيام لكبره وضعفه، وفكره وعقله باق، فكان رضي الله عنه إذا دخل رمضان جمع 30 وأطعمهم طعاما يشبعهم، وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه، لأن من لا يستطيع الصيام فإن كان يأمل القدرة على القضاء فيقضي ولا يطعم، فإن كان لا يأمل القدرة على القضاء فعليه أن يطعم عن كل يوم 2 ما دام عقله باق وليس عليه شيء، لا قضاء ولا غيره، ما دام مثل بعض الأمراض المستعصية والتي لا يأمل المريض فيها أن يقدر على الصيام مستقبلا، فهذا يطعم عن كل يوم 2، وإن كان يعمل القدرة على القضاء فإنه يقضي متى ما قدر على القضاء. عن أنس رضي الله عنه، وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ولا يباشر القتال لأنه صغير السن، لأنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 رضي الله عنه، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10. يقول: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الشجة الضربة في الرأس يخرج منها الدم، وكسرت رباعيته، الرباعية السنان في للإنسان أربع رباعيات، والسنان المقدمتان الفسطى هذه يقال لها ثنايا، والتي تليها من هنا وهنا من يمين وشمال تسمى الرباعية، الثنتين الوسط ثنايا واللي على يمينها وشمالها تسمى رباعية، وفي الإنسان أربع أسنان رباعية، كسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام من شدة الضربة، فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه مالك رضي الله عنه وجذبها بأسنانه ومص الدم الذي على وجنته صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مجه، فقال لا والله لا أمجه، وابتلعه، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تمسه النار لأنه دخل في جسمه شيء من خارج النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم أحد، أحد الجبل الذي في شمال المدينة، جبل عظيم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، فالوقعة هذه التي حصلت في السنة الثالثة من الهجرة كانت في سفح الجبل فنسبت إليه فقيل يوم أحد، وذلك أن الكفار تجمعوا مع من معهم وجاءوا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان النصر في أول الأمر في وقعة أحد للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا واشتغلوا في جمع الغنائم، والرماة الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم للحراسة على الجبل وقال لهم لا تبرحوا مكانكم على أي حال كنا حتى ولو رأيتم الطيرة تخطفنا لا تبرحوا مكانكم، يعني انتصرنا أو هزمنا لا تبرحوا مكانكم، لأنهم فيهم الحراسة يحرسون عن أن يؤتى صلى الله عليه وسلم، فحصلت الهزيمة للكفار فولوا، واشتغل الصحابة الذين أسفل اللي باشروا المعركة في جمع الغنائم، فقال بعض الرماة الذين على الجبل ننزل مع إخواننا خلاص انتهت المعركة بالنصر للمسلمين، فقال لهم قائدهم ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم نبقى في مكاننا حتى يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول، فاختلفوا وعصى بعضهم ونزلوا، فخلى الجبل من الحراسة، فالتفت خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت مع جيش الكفار يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولذا يقال خالد رضي الله عنه ما هزم في جاهلية ولا إسلام رضي الله عنه، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله، فالتفت فوجد الجبل الذي كان عليه الحراسة خالي، فرأى أن من المناسب الكرة بالجيش جيش الكفار مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فصارت الوقعة مرة ثانية وصارت الهزيمة على الصحابة رضي الله عنهم، واستشهد من استشهد منهم ومنهم حمزة رضي الله عنه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد وعدد من الصحابة ومثل بهم وقطعوا وقطعت آذانهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانت الهزيمة بسبب ماذا؟ معصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، حصل النزاع ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصارت الهزيمة. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بسببكم أنتم الذي عصيتم أمر نبيكم فصارت الهزيمة. فمع المعاصي سبب لهزيمة المسلمين وذلهم وسيطرة الكفار عليهم. ولو أن المسلمين قاموا بأمر الله ما هزمهم أحد ولا استطاعتهم أي قوة في الأرض، لأن الله ناصرهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكانوا في وقعة بدر لما كانوا مع الله جل وعلا وما حصل منهم معصية نصرهم الله وهم 310 والكفار يزيدون على 1000، والمسلمون ضعف ما معهم طعام ولا مركوب ولا زاد ولا قوة ولا سلاح، والكفار معهم الشيء الكثير، لكن الله جل وعلا أيد المسلمين بالملائكة فصار النصر للمسلمين لما كانوا مع الله جل وعلا وما عصوه. فلما حصلت المعصية وإن كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم صارت الهزيمة. فالمصيبة والمصائب تحصل على العبد بسبب فعله، هو الذي يجر على نفسه بالوقوع في المعصية وعدم المبالاة بها فيسلط الله عليه. حتى إن بعض السلف رحمة الله عليهم يقول إنني لأقع في المعصية فأرى ذلك في وجه زوجتي وسير دابتي، يقول لعصيت ربي جل وعلا تكدرت علي زوجتي، ساءت معاملتها لي، والدابة الهملاجة التي تمشي بسرعة إذا وقعت في المعصية بدأت تتلكى وتتمنى وضعف سيرها. يعني المعصية سبب لسوء معاملة الزوجة، سبب لسوء معاملة الولد، سبب لسوء معاملة الجار والأخ، سبب لخراب السيارة، سبب لموت الراحلة، وهكذا. لأن المرء إذا عصى الله جل وعلا سلط الله عليه ما حوله وهو لا يدري، قد لا يشعر. لكن بعض السلف إذا تكدرت عليه حال من الأحوال رجع يعنب نفسه ويحاسب نفسه، ما الذي حصل منك؟ ما جاءت هذه المصيبة إلا بسببك، فيؤنب نفسه ويحاسب نفسه ويتفقد حاله ثم يرجع إلى ربه ويتوب إليه. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابك من سيئة فمن نفسك بسببك، والله جل وعلا كتبها على عبده. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، من الذي شجه؟ الكفار. ومن الذي كسروا رباعيته؟ الكفار، كسروا سنه. هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، ما أعطاه الله جل وعلا من الأمر شيئا، الأمر لله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق يصيبه ما يصيبه، يشج وتدمى تدمى جبهته وكسرت رباعيته، ويجوع عليه الصلاة والسلام ويتألم ويقلق من الألم ونحو ذلك، وهو أفضل الخلق، لكنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لأن النافع والضار هو الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم انتقد الكفار، كيف يفلح هؤلاء وقد شجوا نبيهم وأدموه يدعوهم إلى الله وإلى توحيد الله، يدعوهم إلى ما ينفعهم، ومع ذلك يضربونه ويدمونه. فقال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء. وما يدريك هؤلاء الذين شجوك وضربوك وأدموك يسلمون ويدخلون معك الجنة. الأمر ليس لك، الأمر لله. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم إذا شاء أو يعذبهم، لأن الأمر كله له. فإنهم ظالمون، هم الآن ظالمون، لكن لا يدري ما مآلهم إلا الله جل وعلا. قد يكون الآن ظالمون لكن مآلهم إلى الجنة، يتوبون فعلا، تابوا وأنابوا إلى الله. أناس يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لإساءتهم، تاب الله عليهم. فالمؤلف رحمه الله يسوق هذا الحديث للأمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، وهو أفضل الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والرسل أفضل بني آدم وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما يملك من الأمر شيء، لأن الأمر لمن؟ لمالكه وهو الله جل وعلا. وهذا كلام الله جل وعلا، ليس لك من الأمر شيء. هو أعلم بالحال والمآل وماذا سيكون عليه الناس، وأنت يا محمد لا تدري، إنك لا تهدي من أحببت. ولا يدري ماذا سيحصل عليه غدا عليه الصلاة والسلام، لأنها الأمور الغيبية ما يعلمها إلا إذا أطلعه الله جل وعلا على ما شاء من الغيب. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم إذا شاء أو يعذبهم، فإنهم ظالمون، هم الآن في حال الظلم، ما يمدح فعلهم، لكن ما يدرى ماذا سيكون مآلهم، لا يدري أحد إلا الله جل وعلا. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم ألعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفيه في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه أي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إذا قيل ابن عمر فلا ينصرف إلا لعبد الله، وإلا فعمر له أولاد كثير، لكن إذا قيل ابن عمر فهو عبد الله، لأنه أكبرهم وهو المحدث المشهور الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث رضي الله عنه. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، كان الصحابة يحرصون على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسمع النبي ماذا يقول بعد الرفع من الركوع وهو يدعو سرا، لكنه يسمع منه متى؟ بعد الرفع من الركوع، لأن بعد الرفع من الركوع موطن من مواطن الدعاء، موطن من مواطن الدعاء في الصلاة بعد الرفع من الركوع. يقول المرء سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد، ويقول الجميع الإمام والمنفرد والمأموم: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويدعو بما شاء من الدعاء، لأن الموطن هذا موطن دعاء. فابن عمر سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بعد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يدعو على كفار اللهم لعن فلانا وفلانا، يسميهم بأسمائهم لأنهم آذوا الله ورسوله وآذوا المسلمين، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم. فأنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتوقف عليه الصلاة والسلام عن الدعاء. قيل الأمر ليس إليك، أنت تدعو على أناس سيدخلون الجنة معك، أنت تدعو على أناس الآن سيكونون أنصارا للإسلام والمسلمين، سيكون قادة من قادة الفتح، ما تدري أنت يا محمد، ما عندك شيء من علم الغيب، ليس لك من الأمر شيء، لا تدعو على هؤلاء. وما استجيب له وهو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما استجيب له، لأن الإجابة من عند الله جل وعلا. حرص صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب، فقيل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفيه في رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، ثلاثة من كبراء الكفار، كفار قريش في ذلك الوقت، كلهم أسلموا رضي الله عنهم، هؤلاء الثلاثة أسلموا وصاروا من أنصار الإسلام والمسلمين، دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإلا كان يدعو لهم يظنهم يموتون على الكفر مثل ما مات أبو جهل وأبو لهب، وكانوا من ألد الأعداء في ذلك الوقت، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمنهم أبو سفيان فأسلم رضي الله عنه، وكان أول من قاتل في الردة رضي الله عنه. أبو سفيان أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جهة نجران، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هناك، وجاء من نجران إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أناس ارتدوا عن الإسلام فقاتلهم وقال أنتم من تعبدون؟ تعبدون محمد، محمد مات لكن العبادة لله الحي الذي لا يموت. فيروي أهل السير بأن أول من قاتل في الردة أبو سفيان الذي كان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أن الأمر كله لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء الثلاثة لأنهم اشتدت عداوتهم وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا الصحابة ويؤلبون الكفار على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعون الجيوش ولهم صولة وجولة في الباطل، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدري ما المآل وماذا ستكون عليه الحال، دعا الله أن يريحه من شرهم ويهلكهم ويبعدهم عن رحمته. فأنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء، الأمر ليس لك، عليك أنت، لك وظيفة محددة، الرسالة، البلاغ، عليك البلاغ وإدخال الجنة والإخراج منها وإدخال النار، هذا إلى الله جل وعلا المالك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام، فما بالك بمنات أو العزة، اللي يقول أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، حال كفره ينادي المسلمين بعد معركة أحد، هذه المعركة الفظيعة، يقول لنا العزة، يعني العزة نصرتنا، لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وقال يوم بيوم بدر، يعني قتلنا منكم مثل ما قتلتم منا في يوم بدر، فقال ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا لا سوى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قتلانا في الجنة شهداء، حمزة رضي الله عنه ومن قتل معه استشهد في أحد، أحياء عند ربهم يرزقون في الجنة. وقتل بدر من الكفار في نار جهنم. وقال ستجدون مثله، يعني مثل بقتلاكم قتل المسلمين، وإني لم آمر بها ولم تسعني، يعني ما كان هذا أمر صادر مني أقول مثلوا بهم وقطعوا آذانهم وأنوفهم وكذا، ما أمرتنا بهذا، لكن هذا ما يسعني، يعني لست مبالي. يبين أنه ما أمر بهذه المثلة لأنها ما ليست من الشيمة ولا من المروءة ولا من العقل أن يمثل بأناس أموات، لكن يقول ما ساعتني، أنا ما أمرت بها لكن ما ساعتني. فدلت هذه الأحاديث على أن الأمر كله لله، فإذا سأل العبد يسأل الله، وإذا استعاذ يستعيذ بالله، وإذا دعا يدعو الله، ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا هو الذي له العبادة وحده، والرسول عليه الصلاة والسلام له المتابعة والاتباع. وسد الله جل وعلا كل طريق يوصل إلى الجنة وإليه إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من أراد محبة الله جل وعلا فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وفيه أي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر، وقد اختلف في اسمه، والمشهور أن اسمه عبد الرحمن رضي الله عنه، وكان أسلم في السنة السابعة رضي الله عنه، وهو من دوس، فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولازمه، وحفظ الأحاديث الكثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الناس سيقولون كيف حفظ أبو هريرة هذه الأحاديث وهما أسلم إلا متأخر. يقول الصحابة رضي الله عنهم الأنصار في زراعتهم وحرثهم، والمهاجرون في الضرب في الأسواق وطلب الرزق، وأنا صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم وتفرغت لهذا. فكان يحفظ الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين من الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه يسمع ويجلس مع النبي في النهار ويحفظ الأحاديث، فإذا كان في الليل تأخر في النوم يذاكر ويستحضر ما حفظه وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام، والرسول عليه الصلاة والسلام كان وتره بعد النوم قبيل الفجر. وأوصى أبا هريرة وبعض الصحابة بالوتر قبل النوم، لأن أبا هريرة كان يتأخر في النوم يستحضر الأحاديث، فمن يخشى من نفسه عدم القيام فالأفضل أن يوتر أول الليل قبل أن ينام، ومن وثق من نفسه القيام آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل. وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم، كما أوصاه بصيام 3 أيام من كل شهر وبركعتي الضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك، جماعتك وأقرباءك الأقربين، الأقرب في الأقرب. فلما نزلت هذه الآية جمع الناس وناداهم فاجتمعوا له، ثم عمم وخصص فقال: يا معشر قريش، يقول الراوي أو كلمة نحوها، يعني ما هم متأكد من أنه قال يا معشر قريش، هل قال يا معشر قريش أو قال يا بني عبد مناف أو كلمة نحوها. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يأتوا بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ولا يأتوا بالمعنى، إذا شك قال كذا أو كذا. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم بماذا؟ بعبادة الله وحده. ما تنفعكم الآلهة ولا تنفعكم الأموال ولا تنفعكم الأولاد، وإنما أنقذوا أنفسكم من النار بعبادة الله وحده، بالإخلاص له، بالتوجه إليه. لا أغني عنكم من الله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي والنهي، في سياق النفي، يعني ما أستطيع أنفعكم بشيء أبدا وإن قل، لأن النفع كله بيد الله. فهو عليه الصلاة والسلام يعلن للملأ عموما ولمعشر قريش خصوصا بأنه لا يستطيع أن ينفعهم إلا بما أقدره الله جل وعلا عليه من دعوتهم إلى التوحيد، هذه أكبر فائدة وأكبر نفع، لكن ما يستطيع أن يخرج من يستحق النار من النار إلى الجنة، ما يخرج. عمه أبو طالب كان يذود عنه ويحميه، ما استطاع أن ينفعه لا بالإيمان ولا بالإخراج من النار يوم القيامة، وإنما هو في ضحضاح من النار كما قال عليه الصلاة والسلام: يغلي منه دماغه، له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، لأنه مات على ملة عبد المطلب، مات على الكفر والعياذ بالله. فأولا نادى قومه أهل مكة، لأنهم كلهم من قريش غالبا: يا معشر قريش. والله جل وعلا يقول له: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم خصص فقال: يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس، هذا عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن عم الرجل سنو أبيه، يعني مثل أبيه، فهو يجله ويحترمه ويحبه كمحبته لأبيه، لكن ما يستطيع أن ينفعه من الله شيئا. يا عباس، عباس يجوز فيها الضم ويجوز فيها الفتح، يا عباس. وأما ابن فهذه يتعين فيها الفتح لأنها مضافة، يا عباس ابن عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب، فابن تتعين فيها النصب، وعباس يجوز فيها البناء على الضم لأنه منادى، ويجوز فيها إتباع ما بعده لأن ما بعده مضاف، يا عباس ابن عبد المطلب. لا أغني عنك من الله شيئا، يعني أنقذ نفسك، أنت اعمل لنفسك، أنا ما أستطيع إذا كنت من أهل النار أن أخرجك من النار إلى الجنة أبدا. يا صفية مثله، يا صفية عمة رسول الله، أو يا صفية عمة رسول الله. صفية هذه رضي الله عنها ممن أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم الزبير بن العوام. الزبير بن العوام يكون ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوجة الزبير أسماء بنت أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فهو والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنتي أبي بكر، وهو ابن عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. والزبير رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، وقتل في الفتنة التي حصلت في زمن الصحابة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بشر قاتل الزبير بالنار والعياذ بالله. وهو لما خرج رضي الله عنه استدعى ولده عبد الله بن الزبير وقال: هذه سيقتل فيها أناس كثير، وأظني ممن سيقتل فيها. وأوصاه بدين عليه أن يسعى في سداد دينه، وقتل رضي الله عنه في ذلك اليوم يوم الفتنة رضي الله عنه. وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بشره بالجنة، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقال: بشر قاتل ابن صفية، وفي رواية: قاتل الزبير بالنار والعياذ بالله. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي صفية بنت عبد المطلب، أخت لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا أغني عنك من الله شيئا، ما أستطيع أن أنفعك، اجتهدي في طاعة الله، أنت اعملي لنفسك، لا تتكلي على قرابتك مني، لا تقولي سينفعني النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر، سيشفع لي أنا عمته، لا، انفعي نفسك أنت. لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد. انظر، أو عمم ثم بدأ بالتخصيص، عمم يا قريش، يا معشر قريش، أو كلمة نحوها يا بني عبد مناف، ثم قال يا عباس، ثم قال يا صفية، ثم قال يا فاطمة أخص. يا فاطمة بنت محمد، أو يا فاطمة بنت محمد، يصح في فاطمة الضم والنصب، وهي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول أهله لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن أول من لحق به صلى الله عليه وسلم بعد موته فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر رضي الله عنها، وهي أم الحسن والحسين ومحسن ثلاثة. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، يعني المال أقدر أعطيك مما أملك، لكن من الله ما أقدر، ما أستطيع أن أنقذك من النار، ولا أرفع درجتك في الجنة، ولا أنفعك في شيء في الدار الآخرة إلا بما يعطيني الله جل وعلا، لكن من نفسي ما أستطيع، سليني من مالي ما شئتي. دليل على أن الدنيا تختلف عن الآخرة، بالدنيا أقدر أعطيك، إذا كان عليك حاجة مثلا سليني أعطيك. وقد جاءت وسألته صلى الله عليه وسلم فوجهها بما هو خير لها من العطاء، لما جاءه عليه الصلاة والسلام السبي، السبي يكون خدم للمسلمين، قال لها علي رضي الله عنهما: اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيك فسأليه خادم، عنده الخدام واجد، جاءوا سبي فسأليه الرحى أثرت في يدك وتحتاجين إلى واحدة تخدمك. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآثر ما جاءه به، آثر به الصحابة والفقراء من الصحابة رضي الله عنهم، وعلم فاطمة التسبيح والتكبير والتحميد خير لها من خادم. قال: استعيني على خدمة بيتك بذكر الله، أكثري من ذكر الله خير لك من أعطيك خادم المسلمون في حاجة إليه. سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني فاطمة من الله، ما يقدر أن ينفعها بشيء لم يكتبه الله جل وعلا لها، فاطمة هي بنته وهي الباقية الوحيدة من البنات في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن توفين قبله، ففاطمة باقية وأخبرها بأنها أول لحوق أهله به. إذا كان ما يستطيع أن يعطيها وينفعها بشيء من أمور الآخرة فغيرها من باب أولى، هؤلاء الذين يتعلقون به أو بغيره، يقولون: يا رسول الله، أو يا الحسن، أو يا الحسين، أو يا علي، أو يا عبد القادر، أو يا أحمد البدوي، كل هؤلاء لا يغنوا من الله شيئا. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بالله عليكم أيها الإخوة، واحد يدعو أحمد البدوي، أحمد البدوي وش هذا؟ يقول كثير من أهل السير بأنه بدوي بال في المسجد، دخل المسجد ما يعرف، قشيم جاهل، وبال في المسجد، لما مات عبدوه وقالوا هذا ولي من أولياء الله، ما بال بالمسجد إلا أن عنده ولاية من الله، إذن بأذن له ربه بأن يبول في المسجد، وهو جاهل بدوي جلف. وغيره وغيره، مثل ما يقول واحد لآخر: دفنوا رأس حمار في حفرة وبدأوا يدعون الناس إليها، قالوا هذا ولي هذا ولي، هذا سيد هذا سيد. فجاء واحد من زملائه اللي دفن معه فأراد أن يبلغه، قال: هذا سيد. قال: ما أن دفننا سوا، أنا وأنت اللي مشاركين في دفنه، هذا رأس حمار ما ينفع أحد. فعبادة من دون الله، يعني العاقل نصف عقل ربع عقل عشر معشار عقل يدرك أنه ما يصلح للعبادة، لكن الشيطان يتلاعب بعقول الناس ويستجيبون له، كما قال الله جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من عباد الله المخلصين، وإلا عبادة ما سوى الله جهل وضلال وسخافة عقل. يعني لو كان الإنسان مهبول مع مجنون غير مكلف ما عليه، لكن المصيبة إنه يتردد عليه ويعبده ويسأله إنسان، ناس يعني يدبرون أمور الدنيا ويوجهون الناس في أمور الدنيا وهم ضالون في أمور الآخرة، تجده يتوجه إلى القبر الفلاني أو السيد الفلاني أو الضريح أو كذا، يسأله ويلتجي إليه ويستغيث به، ثم يذهب إلى عمله يدبر أمور المسلمين. وين العقول؟ وين الإدراك؟ هذا يصلح؟ ميت تقول: يا فلان افزع لي، ارحمني، اعطني، رد علي ضالتي. يعني الإنسان عليه أن يراجع نفسه ويلاحظ هؤلاء الذين استلبهم الشيطان، يحاول إنقاذهم ومع الأسف الشديد إنه تجده مثلا يخضع لصاحب القبر ويدعوه ويتضرع إليه ثم يلتفت إلى الصف الأول يصلي. هم من يجمع نفقاته وحياته، يجمع دراهمه ليحج، يجمع ليعتمر، فإذا رجع من الحج أو رجع من العمرة أول ما يبدأ بصاحب القبر والضريح ويشكره أنه سهل له أمر الذهاب إلى الحج وعد الحج. هذا التناقض، يعني كفار قريش أعقل من كثير من هؤلاء. كفار قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، كلمة قولوها تدين لكم بها العرب، يعني العرب تكون تتبعكم والعجم تملكونهم. قال أبو لهب عمه لك وعشر أمثالها، ما دام أنها كلمة يحصل فيها هذا الغنيمة في الدنيا لك وعشر أمثالها. قال قولوا لا إله إلا الله، بس هذه الكلمة كلمة التوحيد. نفروا لأنهم عرفوا معناها، نفروا وقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني يريد منا محمد ألا نعبد إلا إله واحد، والكعبة شرفها الله فيها 360 صنم تعبد من دون الله. يقول محمد يريد منا أن نبطل هذه الأصنام كلها ونعبد الله وحده، لا ما يصير. وشوقهم عليه الصلاة والسلام إلى هذه الكلمة، قال تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. قالوا زين هذه كلمة طيبة، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، فنفروا لأنهم يعرفون معناها أنه إذا قال لا إله إلا الله ما يمكن يتوجه إلى العزة ولا إلى منات ولا إلى غيرها من المعبودات من دون الله ولا جميع الأصنام. لكن مع الأسف الشديد من يدعي الإسلام عندنا كثير يعمل هذا وهذا، والله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا رجع من الحج أو رجع من العمرة أول ما يبدأ بالقبر يسلم عليه ويدعو ويشكره ويخضع له أنه يسر له وفعل به وفعل به، وهو ما فعل لنفسه ما فعل شيء، هو ميت ما يدري.